يفرق بينهما بأن اسم الجمع لا واحد له من قوله للقوم ورهط إلى ذلك، وهي بتدل على أكثر من ثلاثة، لكن ليس بطريقة أو بصيغة من صيغ الجمع اللي احنا بنتكلم عنه. اليوم طبعا جئنا لنستمع إليكم ولأسئلتكم ولمناقشاتكم، فهل من سؤال من أول التأنيث لغاية اسم الجنس الثاني؟ أنت تلخص لنا دكتور، أنت فيما يخص الأسئلة. كنت قرأت بعض الأسئلة، هي الاستخراجات أول شوية، وما كانت أمك باغية، هل هذه باغية يجب الحق التاء أو لا يجب؟ هذا ستكون بالسؤال شيء. لا جيد. أبغى شو فيه الإعلال والإبدال فيه كده. صعب. الأخ أبو تلفاس ولا قلت أنا بذلك عايز. هي طبعا إحنا قلنا هناك صفات اللي بنقوله عنها يستوي فيها المذكر والمؤنث، أو الصفات التي لا تلحق التاء، أو بطريقة أخرى لا يجب متى يمتنع دخول الحق التاء بالصفات. ذكرنا مواضع حددناها بأوزان معينة، قلنا إذا كانت الصفة على وزن فعول زي صبور وشكور ولكن هنا فعول لتأتي بمعنيه فاعل، يفعول بمعنى فاعل زي صبور وشكور وتأتي بمعنى فعول بمعنى مفعول. وقلنا إذا كانت فعول بمعنى مفعول قتيل هل موصفها معلوم ولا غير معلوم؟ نعم. ولكن كانت فعول بمعنى مفعول وعلم موصفها وعلم موصفها يجوز الحق التاء بعدم الحاق. ناقة حلوب وحلوبة وركوب وركوبة. أما إن كانت فعول بمعنى مفعول ولم يعلم موصفها، هنا في هذه الحالة تلزمها جواب التاء. قلنا إيه؟ ركوبة البيت ركوبة القوم وحلوبة البيت إلى غير ذلك، فهنا تلزمها إيه؟ وشها. النوع الثاني من الصفات التي لا تلحقها التاء، قلنا عندي مفعال، منحار ومعطاء ومذكار إلى غير ذلك، وفعال وفعال فعال. هنا فعال زي حرام وطلاق وجبان، دي كذلك لا تلحقها التاء. فلما نيجي نشوف بغية، هذا هو المشكلة. أيوة بغية رمزها بغوية بغا فعول واضح. شنو بدك تعمل؟ لا نصحنا في مشكلة هنا. لاحظوا معايا كده أصلها إيه؟ بغوية. خلاص؟ لا. إيه اللي بيحصل؟ في قاعدة عندي أو في قانون في باب الإعلام والإبدال خاص باجتماع الواو مع الياء. الأول وزن بغوي. فعول. يمتنع الحق. خلاص؟ إيه اللي حصل؟ أنا قلت لكم لما تيجي توزن الكلمة رجعها الأصل. وزنها باعتبار الأصل. لا. خلاص؟ إلا إذا كان فيها إعلال بالحذف يبقى أنا حوزنها باعتبار إيه؟ الوضع الحالي. يعني إذا كانت كلمة فيها إعلال بالحذف فأنا أوزنها بالصيغة اللي هي موجودة عليها، زي مثلا إيه؟ قي وعي وشي ولي وكذا وغيره. وزي قل وبع. هنا دي بغوي وزن فعول. إيه اللي حصل فيها؟ قال عندي قاعدة اجتماع الواو مع الياء. قول إذا اجتمعت الواو مع الياء. اجتمعت الواو مع الياء. تدغم. السابق منهما ساكن. نعم. متأصل في الذات والسكون. نعم. يعني مش سكون عارض. نعم. خلاص؟ قالت الحالة تكمل الواو إيه؟ ياء. ياء. نعم. اجتمع عندي إيه؟ ياء. ياء. نعم. طبعاً قاعدة سهلة. نعم. فاجتمعت الياء مع الياء افتضل تلغم الياء في الايه؟ في الياء. في الياء وصارت بغية. بغية. بشرط أن يكون ساكن شيئا. طبعاً اجتماع الواو مع الياء لابد بولك السابق منهما ساكن. عشان كانت الواو والياء وساكن سكون أصلي مش سكون عارض. في عندنا سكون عارض وفي سكون أصلي. سكون عارض بيأتي لأغراض أخرى. فهنا لازم السكون يكون أصلي. جيد. يبقى اجتماع الواو مع الياء. السابق منهما ساكن في الحالة دي بنخرج الواو ياء وبتضغم الياء في الايه؟ في الياء. زي ايه كمان؟ أنا عندي كلمة زي كلمة يوم. اجمع اليوم. أيام. أيام. يا رب فين الواو؟ حذف. لا. أيوام. أصلها ايه؟ طبق القاعدة. أيوام. أيوام. أنا مش قلت لكم طبقوا القاعدة. لا. عندي آلي ألف التكسير وحطها بعد كام؟ ألف التكسير بعد حرفين بس. أي وان أصلا أي وان. نعم. ده الأصل بتاعك. يا سبحان الله. لذلك لو قرأنا الإعلى والإبدال هذه السنة دكتور عمي هذا كان أفضل. لا مش أفضل. أنت عايز ده أهم. ولكن هذا الإعلى والإبدال كان أيوة. يشحس ويشحس لك الداء. يا حسن. عايز ناس مخا فاضي ورأسه فاضي. لأجل هذه الإعلال والإبدال عايز الناس رصة فاضية. وانت فينا إن شاء الله تعمل لها دورها كده فينا. إن شاء الله. إن شاء الله. فأي وام هنا. أصل أيام أصلها أيوام. أيوة. فاجتمعت الواو مع الياء. هنا تقدمت ليه؟ الساكن. نعم. وهنا تقدمت إيه؟ الياء. الياء. أي اجتماع أو أي طريقة سواء كانت الواو متقدمة أو الياء متقدمة المهم إن الاثنين يجتمعوا مع بعض والسابق منهما. ساكن. ساكن ولا مش ساكن؟ ساكن. ساكن. في الحالة دي نعمل إيه؟ تضغط. تقلب الواو. تقلب. لا. وتضغم الياء في الياء فصارت ايه؟ ايام. نعم. سبحان الله. وهكذا. ثم ان رحمة الله قريب ولا دكتور عبد الله. قريب وقريبة. هنا بقى فعيل. عندنا في النحو. نعم. ان شاء الله السنة القادمة. يقول لك ان رحمة الله قريب من المحسنين. الجماعة بتوصف يقول لك ايه؟ قريب ده بوزن فعيل. وفعيل بمعنى فاعل. فاعل. وفعيل بمعنى فاعل يعني الياء التاء بتكون ايه؟ أصلية. ممنوعة. الحق التاء هنا ايه؟ ممنوع. فعيل. فعيل بمعنى فاعل. عندي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. عندي فعيل بمعنى فاعل ايضا كذلك يمتنع الحق التاء بها اذا كانت بمعنى فاعل. قالوا الا ده بالنسبه لها قريب خلاص. وفي جماعه قالوا لا ده هنا جائز طبعا وليس واجب. بعضهم قال غالب في فعيل بمعنى فاعل الغالب فيها عدم الحق التاء. منهم من قال ممتنع. في قال الكثير والغالب فيها عدم الحق. في من قال يجوز. طبعا هي يجوز زي ايه الكثير والغالب ما بين ايه يعني مسألة ما بين ممتنع وما بين ايه جائز. فهنا فعيل بمعنى فاعل الاكثر فيها خليك انت حاول شويه ولا الاكثر فيها والاغلب فيها عدم الحق للتاء. مثل رميم يا دكتور؟ يعني العظام وهي رميم. نفسها بمعنى فاعل. نفس القاعده بمعنى فاعل. بمعنى فاعل بمعنى فاعل. بمعنى فاعل. نعم. الجماعه بتوع النحو يقول لك ايه؟ ده هو القصه ايه هنا؟ ها؟ هنا رحمة الله رحمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف. يقول لك فالمضاف هنا تأثر بالمضاف إليه تذكيرا وتأنيثا. تذكيرا وتأنيثا. أيوة طبعا. يقول لك تأثر المضاف بالمضاف إليه يعني اللي بيتأثر به. أيوة بتأثر به. بالمضاف. أثر به في إيه؟ في التذكير والتأنيث. فإن كان المضاف إليه مذكر المضاف إيه؟ مؤنث. يذكر. يؤثر عليه. بيأثر عليه. وإن كان مؤنث بيأثر عليه كذلك. إيه دليلكم يا جماعة؟ قالوا قال رحمة الله قريب المفروض يقول إيه؟ قريبة. قريبة. لكن المضاف تأثر بالمضاف إليه فذكرت الصفة. طبعا ده كلام مين؟ نحوي. خلاص؟ قال قريب. قال إيه دليلكم؟ قال دليلنا احذف المضاف. إن الله قريب. إن الله قريب. المعنى مستقيم ولا مش مستقيم؟ مستقيم. مستقيم. قالوا بس بشرط استقامة المعنى. لما نقول قطعت يده أصابعه قطعت أصابعه أصابعه الأصابع مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث هو. ولا مذكر. مذكر. لو قلت قطعت بعض أصابعه أصابعه قطعت مؤنث. فقطع بعض مضاف وأصابع مضاف إيه؟ إليه. إليه. يقول لك فتأثر المضاف بالمضاف إليه تأنيثا. قطعت بعض أصابعه. فهنا جاب التاء المفروض لما يجيب بعض ده مذكر. يقول قطع بعض بعض أصابعه. أصابعه. لكن قالوا قطعت. خلاص؟ فهنا يقول لك ايه تأثر المضاف بالمضاف ايه؟ النحاة بيقيسوها بقى حتة التاء وعدم التاء بتأثر المضاف بالمضاف ايه تذكيرا وتأنيثا بشرط حذف المضاف وإحلال المضاف ايه مقامه ودي قصة ثانية هتدرسوها إن شاء الله السنة القادمة بالإضافة. إنما احنا في الصرف بيقولوا ايه جماعة بتوع البنية الأساسية بقى اللي بيعتمدوا على الصرف يقول لك لا ده فعول وفعيل بيأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. أصابع. إن كانوا بمعنى فاعل يمنع الحق التأتي. إن كانوا بمعنى مفعول في الحالة دي بنشوف الموصوف معلوم ولا مش معلوم. إن كان معلوم الفعول. إن علم موصوفها فيجوز. وإن لم يعلم موصوفها فالحق التأتي. وجب. بس. يعني مش بهذا. وأصابع كيف أشيخنا؟ أكثر أنا أقول لك أنا بدللك على أي تأثر يعني. مضاف. مضاف بالمضاف إليه. أنا بقول لك على عملية تأثير المضاف بالمضاف إليه. تذكيرا وإيه؟ وتأنيثا. إذا يجوز. خلاص؟ أهل النحاة بيقولها بهذا الشكل. إنما في الصرف لا قريب ده على وزن فعيل بمعنى الفاعل وهنا امتنع الحق. كذلك يحيي العظام وهي رميم. آمين. وقالت عجوز عقيم. عقيم. عقيمة. عقيم. فالعقيم. نعم. خلاص؟ فهنا يمتنع الحق الثالث لأن فعيل هنا المعنى إيه؟ فاعل. فاعل. نعم. هذا بالنسبة للحق الثالث وعدم الحق الثالث. غيره. ناخدوها مرتبة كده زي ما احنا ماشيين أحسن. ها؟ أول. ناخدوها مرتبة من الأول. أنتما من يوم ترونها تذهل كله مرتبة ولكن فعلناها. نعم. خلاص احنا قلنا فعيل وفعول ده انتهينا من التذكير والتأنيث ده انتهينا. في الممدود والسماعي. ندخل في الممدود والسماعي السؤال. طيب لعنة شو قاعدين يسأل مراجعة. وفي حالة مش مفهومة كانت ما اتفقنا على هذا الأسبوع وقلنا الأسبوع هذا المراجعة يعني. نعم. بالنسبة تم نقل قلنا اللاحقة للصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث للدلالة على أنها أصبحت غير محتاجة للموصوف. أيوة. مثلنا بحلوبة البيت. أيوة. هذا يدخل في التاء غير الفارقة، ومثلنا بالمثال في فاعل أو فاعل بمعنى مفعول. وعلم مفعول موصوف. ايش تقول بس هنا؟ يعني يدخل في التاء غير الفارقة وفي التاء الفارقة. هذا المثال. التاء الفارقة والتاء غير الفارقة. وهذا المثال يدخل في الفارقة اللي تفرق بين المذكر والمؤنث، غير الفارقة اللي يقول معناها كذا وكذا أكثر من معنى لا ومنها النقل هذا. طيب بعدين؟ حلبة البيت معناها هذا مثال. مثلنا به في التاء الفارقة. أيوه فيها المذكر والمؤنث ليه؟ على اساس يقول لك انها مش محتاجه للموصوف. نعم. قلنا اذا علم موصوفها بيجوز الحق التاء، نقول ناقه ركوب وناقه ايه حلوب. نعم. ونقول ناقه ركوب وناقه ايه حلوبه. نعم. طيب هنا بقى بقول لك، طيب لما بنقول مش لم يعلم موصوفها جوا لا يحتاج ل حق واجب الحق التاء بيها احسمها التاء. نعم. لكن هي هنا بقى يقول لك يا ايه، هل هي تاء تانيث؟ لا نقل. ها تاء الوحده تاء النقل تاء هنا بيقول عنها تاء النقل. النقل هي من انواع التاء التاءات اللي هي تاء يسموها تاء ايه النقل، لانها مش محتاجه لايه للموصوف بتاعها تاء النقل. نعم. لان انا لما قلت لك ان الموصوف مذكور ممكن الحق التاء فيها يجوز، فبنقول نقول ناقة ركوب وركوبة وحلوبة حلوبة. نعم. لكن لما نلزمها التاء ها معناها ان ما ايه ان مش محتاجه للموصوف خلاص. نعم. لان اصلا حلوب وركوب هذه الصفات خاصه بمن؟ بالمؤنث. بالمؤنث مش محتاجه التاء؟ لا محتاجه التاء؟ لا حائض ومرضع محتاجه التاء؟ لا. ولكن لما بجيب لها التاء جائز الدلالة على أصبحت غير محتاجة خلاص، اللي مش محتاجة الموصفة خلاص يبقى مرضعة ومدرانتها ذلك كل مرضعة وما هي مرضع ومطفل أصل ها؟ فهي أصل خاصة بالمؤنث، فهي مش محتاجة للتاء، لكن لما نجيب لها التاء بمعناها أنه خلاص يعني نقلناها من معنى إلى معنى آخر، أنها مش محتاجة للموصوف، يعني مش نقلناها من كذا من معنى إلى معنى، كانت الأول محتاجة للموصفة الآن مش لا تحتاج إلى الموصوف أبدا. بحال الدكتور عبد الهادي بحال هولندا تو أو بولو هذه تعريب تعريب هذا تعريب بحال زينة تو نعاود حتى أفريقيا بالتاء أفريقيا وأوروبا بالتاء وآسيا بالتاء وأمريكا بالتاء دي كلها تاء بيسموها تاء التعريب. لما لو كتبناها بالألف المقصورة ها طبعا الكلمة ليست عربية كده بحال زينة تو زينة تأنيث هذه عادي لا زينة لا تأنيث عادي سألوا قبل أن تسألوا تمام الأول باش اليوم يكرم الله طبعا تركزوا على الاوزان الوزن مهم لا حينما الوزن ياتي في الامتحان اوزن الكلمات اوزن الصفات اوزن الاسماء اوزن الجمع كلمه الوزن دي مهمه جدا تجيب ميزان ما اقول لك اوزن اوزن الكلمات الاتيه هات مفرد وجمع وزنه هات جمع وزنه هات مذكر وهكذا يعني الكلام ده هيكون في الامتحان عمليه الوزن دي ركزوا عليه في التقسيم واذا كانت كلمه خصنا نرجعها الاصل ثم نوزن الشيء يا حبيبي يا سيدي الفاضل قلنا في عند الوزن طريقه الوزن معروفه وريتها لكم السنه اللي فاتت وشرحتها لكم بالتفصيل وقلت الكلمه اذا كان فيها الكلمة الصحيحة خلاص بوزنها مجردة بوزنها باعتبار التجريد زي ما هي ما في مشكلة فعل نقول مثلا لعب بوزن فعل نعم. كلمة فيها زيادة ننزل الأصل بالأصل والزائد ينزل كما هو نعم. خلاص؟ نعم. إذا كان فيها إعلال، إعلال عندي بالنقل، إعلال بالقلب وإعلال بالحذف. كلمة فيها إعلال بالقلب بنرد الكلمة الأصلها وبنوزنها زي ما قلنا البغية هنا نعم. خلاص؟ أو زي مثلا قال نعم نوزنها من قاولا فأصلها قال بوزن فعل، كيف قال بوزن فعل؟ لا ده أنا رجعتها لأصلها من أصلها قا ولا نعم. سواء كان فاعلا بالنقل زي يقول يقول بوزن يقول لما نوزنها بمعنى فعل يقول بوزنها ايه يفعل يفعل كيف جت يفعل لان اصلها يقول نعم يقول لما نوزنها نقول يفعل نعم. فانا بوزنها باعتبار الاصل نعم. الحاجه الوحيده اللي انا بوزنها باعتبار وضع الحالي اللي هي الكلمه الفاعله بالايه بالحذف قل نقول في وزنها ايه؟ فل فل وهكذا نعم. ده الوزن او كيفية الوزن. كلمة فيها طبعا ابدال بنوزنها باعتبار اصلها نعم. ها؟ صح. كلمة فيها قلب مكاني بنوزنها باعتبار وضع الحال وهكذا محل الاصل اصلها بهذه الطريقه عشان مثل عشان قال قول كيف نعرف الاصل هلا الاصل ازاي رجعها وات منها لان الثلاث حروف يعني المضارع المضارع كيف ماضي هات المضارع مثلا قال يقول بالالف اصلها واو ها وهكذا لان الحروف الثلاثه كما تعلمنا من الدكتور عبد الهادي لابد ان يتحرك بالثلاثه مش لازم يتحرك انا بقول لك ان عندك الفعل الثلاثي او الكلمه الثلاثيه انا عندي الكلمه فعل عايز اعرف اصل الحرف بتاعي نعم اجيب اذا كانت موضع اجيب المضارع او اجيب الامر ما جاش معايا اجيب اسم الفاعل ما جاش معايا اجيب اسم المفعول وهكذا امشي معاها لغايه النهايه اذا كانت اسم وليس فعل وعليكم السلام عايز اعرف اصلها ايه إذا كان مفرد أثنيه أو أجمعه إذا كان جمع أجيب المفرد وهكذا يبقى لازم أغير شكل الكلمة وتغيير شكل الكلمة إذا كانت اسم إما التثنية أو الإفراد أو الجمع أو كذا تغيير شكل الكلمة بالنسبة للفعل بجيب الماضي أو المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول وهكذا لغاية ما أصل إلى الحروف الأصلية فالحرف اللي يثبت معايا في كل الكلمات أو في كل الصيغ هذا حرف أصلي الحرف اللي يذهب في بعض الصيغ هذا حرف ايه زائد لازم ترجع للاصل في يوم من الايام بحال الشيخ دكتور عبد العزيز السماعي والقياسي مثل بحال هذه قاعده السماعي والقياسي انا متلخ قاعده القياسي والسماعي المقصور القياسي او الممدود القياسي كل ما له نظير من الصحيح الاخر يوافقه في الوزن والنوع يلتزم فيه في المقصور فتح ما قبل اخره ويلتزم في الممدود زياده الف قبل اخره فانا بشوف الكلمه لها نظير ولا ملهاش نظير نظير هذا النظير او الشبيه لها لازم يكون موافق للكلمه في النوع وفي الوزن يعني مثلا لما نقول بالنسبة لي جوى وأسد هذه الكلمة أسد بوزن فعل من أي أنواع الكلمات ثلاثي هذا مصدر لا. هذا إيه مصدر. من أي الأنواع هذا مصدر أسد لما نيجي الأسد دي مصدر صح؟ وزن فعلا نعم ها؟ نعم هذه لما نجيب فعلها ها؟ أسن لما نجيب فعلها أس أيوة آسية وزن فعلا أيوة يبقى أنا عندي أسن طب إيه اللي يشبهها من الصحيح؟ قال لي فريحة هات مصدر فرحة فرح فرح فرح ده مصدر وده مصدر ده بوزن فعل وده بوزن ايه؟ فعل. الوزن متشابه ولا مش متشابه؟ متشابه. يبقى لها نظير ولا ملهاش نظير؟ لا. وخطها في النوع مصدرية لا. وفي الوزن كذلك. إذن هذا قياس. قياس. قياس. قياس. لما له نظير يوافقه. سواء كم بقى نوع الكلمة؟ مفرد؟ أو كانت نوعها مصدر؟ أو جمع؟ أو مثنى؟ المهم؟ الموافقة في المعنى. المهم الموافقة في المعنى في النوع ولا والوزن في الوزن. المصدرية متفقين في المصدرية، متفقين في الإفراد، متفقين في الجمع، متفقين في اسم المفعول أو اسم الفاعل. نوع الكلمة يكون واحد. مثل فتى الدكتور عبد الهادي. لا فتى دي ليس لها نظير. آه. ها؟ فتى ليس لها نظير لأن فتى سأسبع فتى بوزن فعل فعل خلاص؟ اسمع فتى فتى فتية فتية قالوا فتية فتية نعم فتية وقالوا فتيان صح؟ صح طيب هات لي اسم صحيح الآخر على وزن فعل خلاص؟ هنجد مثلا جمل ده مفرد ولا مفرد؟ نعم او قلم قلم هذا مفرد ولا ذاك مفرد؟ نعم صح؟ صح متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين صح نوع واحد ولا مش نوع واحد؟ نوع واحد والوزن واحد ولا مش واحد؟ نعم طيب اجمع الاثنين جمال جمال واقلام هنجد في جمل جمال وقلم كذلك أقلام هل اتفقوا مع بعض؟ ليس لها نظير ليس لها نظير هل اتفقوا مع بعض؟ لا لا ليس لها نظير إذا ما لاش نظير نظير مشابه لكن حينما تحضر هذه القاعدة سبحان الله يسهل الأمر المسألة مش هتخسها كده أنا أشوف الكلمة جمع أو أجيب المفرد بتاعه خلاص؟ أجيب المفرد بتاعه المفرد هنا متشابه؟ نعم يعني مثلا كلمة هتقول لي كلمة جمع مقصور في آخرها مقصور من أوزان أنه صحراء لا جمع جمع جمع يستيبط لا صحاري صحاري وفي ناخذ عذارة وصحارى هذا مقصور نعم صح؟ صح طيب ده قياسي ولا سماعي؟ قال ده جمع اهو خلاص؟ هنجيب مفردها مفردها ايه؟ صحراء عذراء وصحراء وصحراء طيب فعلاء فعلاء وزن ايه؟ فعلاء فعلاء نعم ايه اللي مثلها؟ حمراء حمراء حمراء ها؟ اه حمراء نعم بس حمراء نعم اجمع حمراء حمروان انا صحاب حمر حمر حمر حمر النعم حمر حمر النعم لا لا في حمراء حمراء لون لون لون حمر حمر نعم احمر حمراء احمر قالوا حمر حمر لا وافقها لا صحاري قالوا صحارى نعم وصحاري وعذارة وعذاري الوزنين الاثنين موجودين فعالة وفعالي وفي فعالي هذا موجود وهذا موجود فانت شوف الكلمة جمع هات مفرد الاثنين وهات لها نظير من الصحيح الآخر شوف نظيرها من الصحيح على الكتاب كذا هل نظيرها من الصحيح يجمع نفس الجمع على نفس الوزن؟ لا إذا كان يجمع على نفس الجمع أو نفس الوزن خلاص قياس ما قياس ما لهاش أو ما يوافقوش في الحالة دي يبقى ليس القياس وإنما هو إيه؟ سمع حل الثراء بالألف المقصورة والثراء الثراء الثراء الثراء والثراء بالهمزة لا ده مقصور وده مرفوض نعم ممدود نعم الثراء اللي هو التراب نعم الثراء اللي هو التراب والثراء الفاعل غير الفاعل نعم ها لو لكن في القياس فيه والسماعي ايوه لها نظير ولا ملهاش نظير؟ ثراء كلمة ثراء لها نظير؟ نعم ايه نظيرها؟ لا ما لا ما لا هات كلمة تشبهها في العرب في الصحيح الاخر ثراء وزني فعل صح؟ نعم نعم سرى سرى نعم ملهاش نظير ملهاش نظير تمام إذا جمع بالاثنين عبد اللطيف قلنا بالنسبة للمركب المركب عندي ثلاثة إضافي ومسجي وإسنادي الإضاء المسجي والإسنادي طبعا ده مجمعش أي نوع من أنواع الجمع والإضافي في جماعة قالوا لا يجمع قالوا لا يجمع وده اللي عليه الجمهور في فريق يقول لك الاضافي زي عبد الله وعبد اللطيف وعبد الرحمن قال يمكن جمع صدره يجمع الصدر فقط يقول عباد وهذا طبعا موجود وهذا طبعا جمع تكسير وليس جمع مذكر ايه سالم اما الاتفاق ان جمع مذكر سالم ما تجمعش ابدا لما جمع تكسير ممكن يكسرها فانا كسر الصدر فقط وزي ما قال في القرآن عباد الرحمن إذا قلنا السيد أستاذ نعم وعبده الله نزيدوا نزيدوا الواو وعبده الله يجوز ما فهمتش في القرآن وعباد الله عباد الله عباد الرحمن نعم جمع جمع جمع تكسير إذا قلنا مثلا وعبده درناها بالواو عبد الرحمن وعبده الرحمن جمعوا عبد عباد لا هو ويا فهموا الرجل ده رجل فيلسوفي في طريق التصحر هو في طريق التصحر فلازم تسقي بالماء هو طبعا يعني وعايز يقول لك ايه ليس في الاسماء وهو في القران زي مسلمون نعم واحنا عندنا مثلا مسلم لما نجمعها بالواو نقول مسلمون طب نريد اضافتها نعم مسلمو مسلمو بلجيكا او مسلمو البوسنه او مسلمو كذا صح؟ نعم فعند الاضافه تحدث نون التثنيه ونون الجمع ويحدث التنوين فهو الباشا عايز يعمل ايه بقى؟ يقول عبادون لكن لو حضرتك رجعت لشروط جمع الكلمه جمع مذكر سالم يا سعيد سعيد هتجد ايه بقى؟ ان الشروط متحققه هنا ولا لا؟ عشان اجمع الكلمه جمع مذكر سالم هو ما دل على لازم يكون شروط الكلمه تجمع اما اسم واما وصف ان يكون وصف لمذكر عاقل خالي من التاء ومن التركيب ومن الايه؟ ومن الايه؟ ومن التركيب من التاء ومن التركيب فهمتني؟ فهنا لازم يكون خالي من التركيب عشان نجمعها جمع مذكر ايه؟ سالم فهنا لما نجمعها قالوا كسرها او ممكن تكسرها نقول عباد لكن نقول عبدون تنفع عبدون؟ في واحد بسموه عبدون زيدون عبدون عبدون في خلدون وفي عبدون وفي زيدون وفي سعدون وفي فالمركب راس الكلام المركب الاضافي والمركب المسجي والمركب الاسنادي في جمع المذكر السالم لا لكن قد يجوز تكسير المركب الاضافي وليس تكسير مركب ولكن يكسر صدره فقط الصدر فقط اللي يكسر هو الجزء الاول منه وعباده نقول عباد الله طلاب العلم نقول طالب العلم هذا مركب اضافي طالب العلم هذا مركب اضافي لا بعض الناس فكر المركب الاضافي عم ياسين هو قاصر على كلمه عبد واضافه الى الرحمن ها لا المركب الاضافي اي زي ما عرفت لكم ان الكلمتان الاولى نكره والثانيه معرفه ينطبق عليها مركب اضافي الاولى نكره والثانيه معرفه اضفنا الاولى للثانيه لاكتساب التعريف فنقول كتاب النحو هذا مركب اضافي لا ينفع نقول كتبون النحو؟ ليش؟ كتب الايه؟ كتب النحو. وكذلك نقول طالب العلم لما نكسرها نقول طلابه العلم ممكن، طالب العلم مركب اضافي. خلاص؟ اي كلمه او اي عباره عن او جمله كلمه عباره عن مركب نكره ومعرفه اضيفت النكره المعرفه هذا يسمى مركب ايه؟ اضافي. خلاص؟ قلم محمد، هذا مركب إضافي. قلم محمد. فأضفت قلم نكر أضفتها لمحمد وهكذا، هذا يسمى إيه؟ مركب إضافي. سير أستاذ الإضافة. الموظف المضاف إليه. أيوه. هذا نقول هذا. هذا الكتاب لسعيد يعني بالدرجة ديالو يا حبيبي يا ديالو يا بالإضافة انت بتدخلنا في الإضافة ليه بالدرجة الإضافة ده باب واسع لا اكس اكس اكس اكس لارج فهنا باب الإضافة ده الإضافة دي هو بتكلم في يعني دخل في حاجة الكتاب كتاب سعيد يعني كتاب سعيد اللي هي باسماء معاني الإضافة فالإضافة قد تكون بمعنى لا وقد تكون بمعنى من وقد تكون بمعنى في وطبعا ده لا موضوع تاني مش عايزين ندخل فيه لأن لو دخلنا فيه مش هنخرج إلا بكرة إن شاء الله معاني الإضافة دي حاجة تانية نعم لابد الإنسان يقدر خلينا في الصرف نعم خلينا في الصرف خلينا نحو ده المستقبل ان شاء الله لما تنجح السنه ان شاء الله ان شاء الله في نحو الصرف تروح سنه ثالثه بتدرس الاضافه الالف الممدوده كله الموجود في الالف الممدوده له هو قياسي ولا سماعي الممدود له قياسي وله سماعي آه. المقصور قياسي وسماعي والممدود قياسي وسماعي فكذلك الممدود القياسي كل ما له نظير من الصحيح الاخر يوافقه في الايه في النوم في الوزن والسماعي كذلك نفس الشكل سألتك, سألتك عن ثراء لم أيوة لم أستوعب هل لها نظير ثروان هل لها نظير لا أطلع مثال شكلها صحيح الأخر اجمع الاثنين وشوف لها نظير ولا ملهاش نظير ما لهاش نظير ثراء عندك ناحية أنت أنت عندك أسئلة عن الماضي تمام أريد أريد أن نناقش هذه المسألة هو بقى لا لا ولا لا لا لا ولكن كمراجعة لهذه الدروس مفيدة جدا لا لا انا اريد منك انك انت ختم الاسئله طبعا انه كويسه لكن بس ايه انا اريد اسئلتك انت اللي انت ما انتش عارفها الشيء اللي انت ما فهمتوش لا الذي سمعناه من كيف فهمناه ولكن بعض الاسئله التي طبعا مثلا مثلا الباغيه ما كنتش عارف انا باغيه في وضع الدرس ما المشكله والثراء والثراء نعم سعد الدكتور محل الصحراء مرة مثلا سمعت منكم تقول مثلا ألف زائدة هي ألف ألف تأنيث صحراء أصلها صحراء ألف تأنيث ولكن حينما حينما يسمع نقول ألف زائدة كيف أن قلنا تأنيث وبعد ذلك قلنا زائدة صحراء جمع ألف حاجة نعم يا ابو ترباس شوف يا حبيبي الممدود ايه هو الممدود تعريفه تعريفه هو اسم معرب, معرب اخره الف للتكثير زائده للتكثير اخره همزه قبلها الف زائده اسم المعرب لاخره همزه قبلها الف زائده نعم قبلها الف زائده هل هي منقلبه لان الف تاني ماله بقول لك الف زائده خلاص الف زائده زائده هي اصلها صحراء الف تاني نعم ده مقصور مقصور نعم خلاص نعم فعملوا فيها ايه زودوا الف لتكثير بنيه الكلمه خلاص عشان تخرج معايا في الاوزان او تخرج كل شيء من تكون سهله في النطق بيزودوا الف لاي لتكثير بنيه الكلمه لسهوله لتسهيل النطق للحقها بوزن لاي شيء فصارت الكلمه طبعا عندي هنا الف والف تطرفت الالف بعد الف زائده باب الاحلال اهو رجعنا له تاني تطرفت الالف بعد الف زائده فيجب قلبها همزه فنقول فيها ايه صحراء لا فالهمزه هنا انا ليش دعوه بالالف خالص لا نعم لا علاقه لك بالالف الاغلية قبل الاخر نعم كلامك يدور حول الهمزه نعم هل هي اصليه ولا منقلبه عن اصل نعم هنا منقلبه عن اصل الياء الالف نعم هنا منقلبه عن اصل يبقى هنا دي همزه منقلبة على الأصل. إنشاء همزة أصلية ولا مش أصلية؟ نعم. أصلية. نعم. وهكذا. فهمتني؟ نعم. هذا اللي تبحث عنه، ماليش علاقة بالألف الزائد. نعم. فإن وجدت اسماً صحيحاً. نعم. يوافق صحراء في الإز في الوزن وفي النوع ويلتزم فيه زيادة ألف قبل الآخر. ها؟ أعرف إن الله رضي. إيه بدأ قياس. لم تجد ليها كلمة تشبهها في النوع ولا في الوزن ويلتزم فيها زيادة ألف قبل الآخر. إذا ليست ممدودية. أنا كان عندي المشكل فذاك دابا فهمت في الهمزة، يعني الألف منقلبة عن الهمزة. الألف الألف المقصورة منقلبة. الألف الهمزة الممدود هذه منقلبة. قلنا لها بتكون لها إيه؟ نعم. ها؟ نعم. حالات. نعم. غيره. هل مثل رضا رضا تجمع على رضوان وياه في عزي بس رضا رضا رضا ما لا رضا جمعوها جمعها رضا ده اسمه ولا مش اسمه اسم مذكر مذكر مذكر عاقل ولا مش عاقل عاقل عاقل ابن عاقل كمان صح المرض مع رضا يا كم حرف رضا كم حرف ثلاثة أخنوي ألف ألف مقصورة يبقى ده ثلاثي ها اسم على ثلاث أحرف أخرها ألف مقصورة ممدودة إذا كانت ثالثة ممدودة إما تقلب واو أو تقلب ياء yeah. هنا حتقلبها واو ولا ياء واو لأن أصلها واو رضا واو تقلب واو لأن أصلها إيه رضا واو رضاونا رضاونا أيوة رضاونا نقولنا ألف المقصورة ألف المقصورة عند التثنية وعند الجمع ألف المقصور هذه عند التثنية قد تكون ثالثة أو رابعة فما فوق إذا كانت رابعة فصاعدة زي بشرة أربعة أحرف زي مصطفى خمسة زي مستشفى ستة قال إذا كانت رابعة أو خامسة أو سادسة أخلب ياء نعم ملهاش غير الياء نعم مستشفيات مستشفيات مصطفيات مصطفى ها مصطفين مصطفين نعم فتقلب ايه ياء ياء عند التثنية وعند الايه الجمع ها اذا كانت رابعة فصعيدة اذا كانت ثالثة زي رضا وزي عصا وزي رحى وزي فتى وزي قفا نعم نعمل فيها ايه؟ إما ألف لازم نشوف أصلها الأول نعم لازم نشوف أصلها نعم إذا كان أصلها الياء يبقى بنردها لأصلها الياء نعم فتيان زي فتى نقول فيها ايه؟ فتيان فتيان وفتيان نعم خلاص؟ نعم إذا كان أصلها الواو يبقى نقلبها لإيه؟ واو واو زي نعم رحى وعصى رحوان رحوان ورحوان نعم ورضوان ورضوان نعم خلاص؟ نعم صلى الله عليك لان ايه العرفنا ان رضا اصلها واو كيف نعرف ايوه نعرف ما انا قلت لك اذا كانت اسم فانا بثنيها او بجمعها ها فعندي رضا من الايه؟ رضوان رضوان ورضوان من الله اكبر ورضوان هكذا احتاج ان فيها واو وبعدين في حاجه انا قلت لكم عليها حاجه كنا بنعلمها للعيال الصغار زمان الالف دي اصلها واو ولا ياء؟ قال والله ايه شوفها ايه مرسوم الاخر ايه يا عم حسين اذا رسمناها الف عصا كده اهو يبقى دي اصلها ايه واو واو واذا رسمناها ياء بطه زي قلنا مثلا في فتى قال اصلها ايه فتى علموها كده زمان للناس الصغار كده الف واو وعلموها لنا اساتذتنا طبعا واحنا نقلناها لغيرنا فتى يقول لك اذا لقيتها مرسومه عصايه اعرف ان اصلها واو إذا لقيتها مرسومة ياء بطة بالياء بطة بال نعم شو البسط؟ يا قلتوه؟ نعم أكلها مش عارف بس الأسر إذا ما راحش مصر ما كانوش لا مش أنا واحد الزرداء واحد الزرداء صدقة في صدقة واحد الصدقة مشينا عند واحد السيد دارنا هذاك البط طيب ما تاكلوش كثير بقى عشان ما مضر للصحة هذا هو ايه الطريقه اللي مولك تعرف بيها الايه تعرف بيها الاصل يعني فهم اسرجتنا على المهمنا كده واحنا دخلناها او تعلمناها كده يقول لك اذا لقيت عصاية اعرف ان دي اصلها ورق زي مثلا ايه في حتى بالفعل يقول لك لا دعا دعا يدعو ايه اكتب دعا كده دعا نعمل الف طويله ونقلب على دعا دعا ها وعصى نعم ها شوف دعا وعصى هذا فعل وهذا فعل نعم خلاص وسمى وقضى نعم حتى يقول لك سمى سمو الواو ودعا يدعو يدعو جد ليه الواو نعم لكن قضى يقضى ليا ليا نعم وعصى يعصي يا المضارع يا سيان نعم طيب اصلا يا ومشى يمشي ليا ورمى يرمي ودنا يدنا وضحت ان شاء الله جزاك الله يا دكتور على هذا وياكم ان شاء الله غيره انا اعود للسؤال الممدود الاخ حمود قياسي وسمع طبعا اخ حسين ماسك ورقه الاسئله بتاعت السنه اللي فاتت شغال والحقيقه استوقف انا اقول لك شيء شوف بس هيبقى شيء بالنسبه للمقصور عرفنا المقصور عرفنا كيف نعرف اذا كان قياس ولا سمع طب الممدود يقول لك يا عم شوف الكلمه الاول يعني مثلا احنا بنقوله مثلا كلمه زي كلمه ايه استفتاء عايز اعرف استفتاء ده قياس ولا سماعي لا ده نظير استفتاء ده هو واستقصاء استشفاء ها واستشفاء واحتواء وارتقاء وارتضاء قال ده كلمه ايه اي من اي نوع الكلمات استفاء من اي الانواع اعرف نوعها الاول مصدر مصدر اسم مصدر ولا فعل ولا مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر خلاص نعم طيب هات الفعل بتاعها يستسقى يستسقي او يستفتي جميل طيب هات لي فعل على نفس استفتى كده بس صحيح استقصى صحيح يا احمد استقسم ها استقسم نقول ايه استقسم ما انا استقسم اجيب واحده حد تكون سهله شويه استخرج استخرج استمع استمع استخرج استخرج خلاص هات مصدرها استخرج استخرج استخرج استخرج العراضي لا لا شوف بقى معايا ابو تلفاس انت لا لا لاحظ معايا وركز لا ليش يا حاج مصدر لا مصدر مصدر ده صحيح الاخر ولا مش صحيح؟ صحيح اوزنها كده استفعال استفعال واستفتاء بوزن ايه؟ كذلك شوف هنا في الف خبر الاخر ولا مش الف؟ كاين وين الف خبر الاخر ولا مش الف؟ نعم بل ونظير مش نظير؟ لا نظير كل ما له نظير من الصعيد الاخر يلتزم فيه زيادة ألف نعم استخرجها هنا في ألف؟ نعم لا استخرجها زودنا ألف ليه؟ نعم يلتزم فيه زيادة ألف قبل الآخر فهو له إيه؟ نظير هو قياس ولا سماعي؟ قياس قياسي تمشي كده بالشكل لو الانسان يفككها بهذا لو الانسان يفكر شوي انما هو كل عايز حاجه هو يفكك هو عايز كل شيء جاهز جاهز عايز ماكدونالدز وعايز ها دليفري كله مش عايز يتعب نفسه ما هو ربنا ادانا دول ليه الله 2 كيلو دول شغال شايلهم كده حيله كده زياده وزن ولا عشان يفكر شغالهم لازم يشغل دور كده ولكن الدكتور عبد الهادي اللي هو عمل التطبيق قبل هذا مثلا اخذ الصن وانا اقول مثلا تلزمونه وتقول استخرج منه كذا عمليه تطبيقيه وفي الاسبوع مثلا الثاني تصحح هذه المسائل. الطالب يستفاد الكثير. طب وفين الطالب؟ لا لو لك العمليه التطبيقيه يكون افضل بالطبع يعني مثل المدارس العموميه. انتم متشرزمون. لا لا بالعكس نستفيد من كم واحد. انا بالله عليك انا جيت كم واحد؟ اثنان. لا انا اول ما جيت ما جيتش ولا واحد. جيت سبحان الله جيت. ايوه القاعه مظلمه تماما ما في احد. رحت المكتب قلت اجلس شويه على ان واحد يجي يقول لي خلاص استاذ الطلاب جم ما لقيتش حد. حتى هذه ما جاش. جيت لقيت اربعه مساكين والخامس كان راح يعمل زي الناس يتوضا. ها فين اللي موجودين؟ ثم بدات تتقاتلوا. طب هشرح امتى واعمل تطبيق امتى؟ هو الصح كان طبعا هو احنا دايما درست النحو والصرف بس طبعا لما بكون سياق يعني احنا في بنعطينا هذا اللي بندرسه او الصرف هذا يعني منهج سنه كامله. النحو تقريبا له اربع ساعات او خمس ساعات في الاسبوع. تقريبا متصرف خمس ساعات. بيبقى اربعه تدريس وواحده تطبيق. هكذا جميل. هكذا تمشي. يدرس اربع ايام اربع حصص والخمسه تطبيق. في بعض السنوات بيبقى ست حصص والخمسه شهر. والسبت الخميس تطبيق وهكذا. لو نعود لهذا الشكل. نمشي بهذا الشكل. ليه؟ بس كانوا قالوا بقى كل الطلاب من السنة مش بقى طالب بيجي. كله الأول بيجي الصبح يحضر الساعة 8 يكون موجود في القاعة ويحضر ويشرح. فالتزام من الطالب والتزام من المدرس. لا نحن ما كنا نعرف بأن الدراسة تبدأ والنصف. هكذا قال الشيخ سعيد. التاسعة والنصف. أخذ ما يجوش يعني. أنا هذا هو الاعتقاد يعني. أنا كنا في الخارج من السيارة وأنا واقف. كلهم تغري. لا خم بيت. دكتور ترى بيتأخرون. ترى بيتأخرون. يقول لهم تأخرون. ابتعدنا عن خلت التاسعة والنصف يبدأون. لا. ترى بيتأخرون. لا لا لا. نحن قبل التسعة وعشرين دقيقة كنا واقفين نفسيا. لا لا والله إذا كنا واقفين. هذا أبو تربس هذا ما تسمعهوش. لا أسود كان جاني كانش كان جي سيد الفاضل. سيد الفاضل إحنا نبهنا وقلنا أن الحضور مع التاسعة واربع قد يا لك الحضور التاسعة والسماح بالدخول لغاية التاسعة والربع للمتأخر. نعم يعني معناه إن أنت موجود في القاعة ونبهت على الأساتذة كله أن الطالب الساعة 9 المفترض يكون موجود في القاعة واللي بيتأخر يديله فترة سماح لغاية 9 وربع نظرا لظروف الناس اللي بتيجي من بعيد. فرنسا مش معناها إن الدراسة هتبقى 9 ونص. آه سبحان الله. ما أنت لو قلت 9 ونص هيجي لك 10. لا مش قلت 9 ونص قلت بإنما يتأخرون يعني. لا اللي يتأخر ده ياخد على راسه. نعم. طالما عشان خاطرك أنت بقى بداء ان شاء الله من الترم القصة القادمة التاسعة اللي مش هي التاسعة ان شاء الله نازل نلتزم نلتزم هذا القاعة تلتزم ان شاء الله. لا شوف انا حاولنا نتغلب على هذه الظاهرة زودنا الساعة بدل ما 45 خليناها ساعة كاملة خلينا الصرف ساعتين كاملة اربع ساعات عشان نتغلب على التأخير. قلنا حتى لو تأخروا ولو ضاع يبقى ترجع الحصه الاصليه 45 دقيقه ساعه ونص تدريس. لكن الان ما بنوصلش ساعه ونص تدريس يعني حتى الاصل اللي كنا ماشيين عليه ما بنوصلوش كمان. هذه مشكله يعني. فانت تقول لي عشان نبدا نشرح وندي تطبيقات في الساعه ونص يعني ما بتعطيناش الفرصه بصراحه. انا في سنه اولى انا خلصت النحو على فكره. الله اكبر. يبقى هو مره أربع ساعات وبنيجي مثلا الطلاب ملتزمون الحمد لله. ثانيا الوقت كافي بياخدوه. بنيجي الساعات كده كل اسبوعين ثلاثة نعمل نحل التمرينات نعمل كده لأن في ناس بتعينك على كده. إنما أنا النهارده أنا بدأت الدرس بدأت مع أربعة هيجي واحد متأخر ما فهمش البتاع هيعيد هيسألني نفس السؤال أنا ما فهمتش وهكذا. فبالتالي برجع عيد تاني تالت ورابع مفيش وقت اصلا. نكمل نكمل ان شاء الله. عرفنا كده ايه ازاي اعرف القياس من السماع يا سعيد؟ نعم. ها؟ نعم. طيب على فكره عارف التلبس؟ نعم. تعرف يعني ايه تلبس؟ نعم. ايه هو؟ لبس. لا لبس. تلباس. أعيد أقول دكتور يا تلباس. تلباس. ربما نوع من من نبات. من نبات. نوع من الترابيس. أيوة ترابيس يعني. ها جمعها شيء جمع. مصدر. مو تلباس ترابيس. اختلاط. لا فيها من حديد ميزناش من حديد. من حديد. حاجة من حديد. من الحديد يعني الهاتف من حديد أيضا. شو جوجل؟ الهاتف من حديد أيضا. هي شيء كانوا يغلقوا به الأبواب قديمة. لا سبحان الله. تربس الباب يعني. تربس. هكذا الحديد الذي وبدأوا صغروا عملوا كده صغير يا زيادة حتى فينا في أوروبا لا لا لا نغدو الزيادة خشب الخشب بيجيب لي بيجيب الذكر الذكر ولكن كان كبير كان حاجة تطور يسقط على أيوة في تطور بقى الحاجة اسمته ليبة ليبة ميزلاش ميزلاش ميزلاش ميزلاش من حاجة طيب فهذا كان مكلم يا واحد يعني طالب بغى يغلب الاستاذ يقول انت مخك ترباس يعني ايه ترباس اسكرب احنا كنا نقول غبي او بليد يا اخي ما كان غبي او بليد كلمه غبي دي مش عايزين نبعدوا عنها شويه لا ما بتقول بليد انت ترباس نعم نعم زي الحديده ها في غير اسئله ثانيه وما خفي اعظم استاذ طبعا ها غيره سعيد ولا خاف تسأل ولا يوم الامتحان تجد ما يستطيع راني مريض شوية سي طهور إن شاء الله وبرد شوية لا يعافيك عليك الليمون بالعسل والشطة إيه أمين فضلاوي أنت رحت الجزائر فضيلي مسحت كل شيء قضي يلا هل كسرة تجمع على كسرات؟ نعم كسرة كسرة و فعلة ما كان على فعلة يجمع على ايه؟ كسر على فعل فعل نعم كسرة وقطعة نقول قطع وكسر نعم. أي كلمة على وزن فعلة يا جماعة مؤنث سليم نقول كسرات مثلا ليش عايز تجمع شوف أنا بحدد يا رجال اليوم وشباب الأمس شوفوا عندما أطلب منك في الكتاب في الامتحان أقول لك هل أخصص اجمع الكلمات الآتية جمعا سالما للمؤنث جمعا سالما ليه؟ للمؤنث يبقى ما تحدش عن المؤنث ما أقول لك كسرة تروح تجمع حالي كسر هضربك على فم راسك طيب ما جبتش عارف شبه كسرة لما أقول لك اجمع جمع مؤنث سالم يبقى تقول لي اجمعها جمع مؤنث سالم بألف كسرات اجمعها جمع مذكر سالم يبقى تجمعها جمع مذكر سالم بالباب والنون خلاص؟ نعم اجمع الكلمات الآتية جمع تكسير يبقى تجمعها جمع تكسير تكسير جيت وقلت لك اجمع الكلمات الآتية جمعا مناسبا وزن على وزن أطلقت لك بحرية بقى نعم مطلق جمعا مناسبا تناسب ايوه يعني قد تكون الكلمه مذكر مثلا مفرد مذكر زي محمد اروح اكسرها لا تتكسرش يبقى اجمعها مناسب ايه مناسب لها ايه جمع مذكر خلاص فاطمه اجمعها مناسب مناسب لها ايه فاطمه لما يجي لي مثلا كلمة أخرى زي كلمة مثلا سعيد. إيه؟ عبرة عبر بعد كيف أجمعها؟ عبر كسرها عبر إما أقول عبرات ها وعظات عظات أو أقول إيه؟ عبر جمع أكسرها أو أجمع الألف والتاء أي جمع مناسب بس يكون مناسب لإيه؟ مطابق للقاعدة ما تجمعهاش بالواو والنون تجمعها بالواو والنون تجمع بالواو والنون إزاي؟ شروط يا راجل يا طيب قلنا شروط الكلمة التي تجمع جمعا سالما لمذكر واحد اثنين ثلاثة ده كانت اسم أو صفة لها شروط والاسم وشروط ماشي ماشي احتمت الورق أيوة استغفر الله ربكم استغفر الله ينزل عليك غفار السلام عليكم بالله آه محسن حسنين مش كفاية حسن واحدة مش حسنين ها آه. أنت متفرج اليوم؟ ما عندك أسئلة؟ بالنسبة لتصغير يبدو تعطينا مدة لا بالتصغير بعدين لما أخلص مدة التصغير أول لا هنا التصغير مش تبعنا خلاص تصغير ده تبع سنة ثالثة إن شاء الله ها؟ تقول لا الجمع اسم مختم بتاء جمع أنس اسم إتباع التسكين حركة العين يعني؟ نعم اسمك يا سفيان اه بالنسبة لي الجمع بالألف والتاء أنا زي ما قلت لكم زمان إن جمع الألف والتاء سهل جمع الألف والتاء سهل المشكلة في اللي يخطأ فيها الجميع أو الكثير إن العين في جمع المؤنث السالم حركتها بتكون شكلها على ثلاثة حركة العين في جمع المؤنث السالم قلنا أنا عندي الاسم قلنا في كم شرط قلنا في كم لو في الكيفية اللي بيكون عليها ثلاثي صحيح العين غير مضاعف غير معتلة ولا مضاعف يبقى اسم ثلاثي صحيح العين غير معتل غير معتل ولا مضاعف قال الاسم ده هو بيختلف او بتختلف حركة العين فيه تبع لاختلاف حركة الفاء قلنا ان كانت الفاء مفتوحة فاء الفاء مفتوحة نعم. العين يكون شكلها ايه حمزة يا سفيان مفتوح يدخل حمزة معانا ولك حركة العين ولك الاسم ثلاثي خلاص صحيح العين ساكن الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتلة ولا مضاعف مثل أركعته زي ايه صعبة قال ده هو بالنسبة لي قد يكون مفتوح تختلف حركته باختلاف حركة الايه الفاء ان كانت الفاء مفتوحة زي ركعة وسجدة ماذا افعل في الجمع مفتوح قال وجب اتباع العين للفاء في حركاتها نعم يبقى العين هتكون ايه مفتوحة مفتوحة نقول فيها ايه ركعة ركعات سجدات خلاص يبقى انا بعمل فيها ايه بأتبع العين للفاء في الحركة وما فيش أي مشكلة في هذا هذه المسألة. نعم. إذا كانت العين إيه؟ الفاء. الفاء مفتوح. مفتوح. أتبع العين. إذا كانت الفاء مفتوح. مفتوح. طيب. الفاء مكسورة. طبعاً الجمهور لما قلنا في الفتح قال بيوجب هذه المسألة. في الاسم المؤنث طبعا هو احنا بنجمع المؤنث السالم يبقى الاسم هيكون ايه مش لازم اضيف كلمه مؤنث تقول اسم ثلاثي ساكن العين غير معتله ولا ايه ولا مضاعفه ان كان مفتوح الفاء في العين الحاله دي تفتح العين ايه وجوبا طب اذا اختل الشرط اذا اختل الشرط يعني ما كانش اسم كان صفه لازم تاخد بالك من هذا صعبة لو قلنا عندي الشروط خمسة اسم ثلاثي ساكن العين غير معتلة ولا مضاعف لا لو كان صفة يكون مسكن صعب سهل لا سهلة لا ضخمة لا ماذا أفعل؟ يكون ساكن ساكن يبقى حنتبع العين للفاء؟ لا لا لا على حالها على حالها وجب إسكان العين نعم نقول صعبات وسهلات صعبة. وضخمات ها؟ نعم الشرط الثاني قلنا إن يكون ساكن العين نعم طب لو كانت العين متحركة تبقى العين كذلك تبقى على حالها العين متحركة زي بقرة وشجرة. شجرة. بقرات. قل في شجرة. حالة حالة. على حالة. بقرات وبقرات. نعم. خلاص؟ نعم. طب إذا كان معتل العين؟ وجب الإسكان. نعم. نعم. زي طارة وشارة. نعم. ماذا نفعل؟ طارات وشارات تبقى زي ما هي. طيب ولو كانت واو زي ثورة وجوزة وبيضة. نعم. ها؟ بيضات. ثورة وثورات ويجوز الفتح ونقول ثورات وثورات يجوز جاز الفتح وجاز الإسكان وامتنع ها والإتباع الفتح والإتباع الإسكان والإتباع فقط والامتنع امتنع الضم ده بالنسبة لي لمفتوح الفاء طب لو مكسور الفاء لحية إذا كانت الفاء مكسورة زي لحية بعيد عن المعتل الأول خليك المعتل أنا أقول الاسم كان مكسور الفاء جسد ها زي إيه خدمة خدمة ها خدمة زي كسرة خدمة لسه كنا نتكلم عنها كسرة وخدمة ماذا نفعل جازة فيها ثلاثة أجور الإتباع نعم والإسكان والفتح, والفتح. محل خدمة فنقول خدمات بالإسكان نعم. وخدمات بالكسر وخدمات بالفتح هو أقرب جاز الثلاثة إما الفتح اللي هو أولى نعم خدمات نقول إيه خدمات الإتباع اللي خلاص نعم أو الإسكان نقول خدمات نعم أو الكسر نقول خدمات هو أقل لكن احنا بنلاقي الراجل بشنبات والدكتور فلان والوزير فلان والرئيس بيقول لك ايه والله قدمنا خدمات للناس كتير خطا صح نعم كثيره جدا كثير جدا صح هي كلمه متداوله جدا اه تمام هو احنا ما لناش علاقه بالمتداول احنا اللغه بتقول ايه صارت عرف هي خدمه مكسور الفاء افتحها ازاي قد تفتح الفاء تكسر الفاء زيها اه العين او تسكن العين او تفتح الفاء تفتح العين انما تقول لي تفتح الفاء والعين ازاي شيخ صح هي حاجه عاديه لان الخدمات لا توجد ولكن لا توجد حقيقه في البلاد العربيه يعني خدمة بس دي حاجة تانية لنوع تاني من أنواع الحيوانات ها؟ إيه تفهم كده دي قدم خدمة في مصر يقولون على الرباط الذي يوضع في على خشم البعير خدمة خدمة صغيمة وزي انت قلت يعني ما عملناش هو قدموا خدمات للشعب كله لله الحمد فكمموا افواههم ما اصبحوا تتكلم اذا مكسور الفاء جاز في العين في عينه كم؟ ثلاثة الفتح هو الاقوى يليه الاسكان يليه الاتباع اذا كان صفة اذا اختل شرط كم صفة يبقى ما فيش غير الايه؟ الا الاسكان. انا زي مثلا جلفة. جلفة نقول فيها جلفة. اذا كان متحرك العين تبقى على حركتها زي ايه؟ ها؟ لا متحرك العين. العين متحركة زي ايه؟ عنبة. عنبة. ايوه عنبة نقول فيها ايه؟ عنبة. عنبة تبقى على ايه؟ على حالها. إذا كان معتل العين ها زي ميتا وديما وشيما وغيرها وبيئة وغيبة وما أكثر غيبة المرحلة دي طبعا إيه بتبقى كما هي وإذا كان مضاعف زي جنة ها تبقى كما تبقى على حالها وشده ورده تبقى على ايه على حالها. الحاله الثالثه يا عم ياسين اللي هي اذا كان مضمون ايه الفاء طبعا مضمون الفاء في الحاله دي برضو ايه عندي كم نوع او كم وجه بس الشرط ثلاث اوجه الفتح والاسكان والاتباع واذا اختار الشرط طبعا هو الاتباع دايما بيكون ايه قليل وهكذا نعم غيره عشان ما تقصر لي فيه الأوسر كثيرة جدا في الطعام. قالوا جرب زين. أسهل هم يعني عملونا قال يعني قالوا كأن أصعب دروس الصرف أو أصعب رياضة عقلية جمع التكسير لكن أنت لو ركزت فيها شوية هتلاقيها أسهل شيء يعني سهلة مش. فقط جمع جمع القلة صافي أنت على الأرض. أنت جمع القلة ما فيهاش مشكلة خالص جمع القلة أنا عملتها لك بطريقة سهلة جدا. لك عندك أربعة أوزان. أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة نعم الأربع أوزان عندي أفعل فيما ينقص نعم خلاص أفعلة ينقص فيها أفعل فاكر ولا نسيت في أفعل في كل اسم أيوة في كل اسم وكل اسم وكل فعل رباعي ها في كل اسم رباعي لا يكون صحيح صحيح العين صحيح العين اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل فعل فعل زي ايه عين قلب قلب قلب خلينا في قلب مش مستعملة قلب قلب فنقول فيها ايه قلب اقلب وكلب اكلب وهكذا نعم و افعال تنقص في ايه في كل اسم رباعي ها غير في كل اسم ما بقي من الثلاثي كله على وزن فاعل كل ما بقي على وزن فاعل ها يجمع على ايه افعال خلاص طب وافعله ما بقي من الرباعي قلنا بياخد عندي بيجمع على افعل كم نوع الثلاثي الرباعي اللي قبل اخره مد بشرط يكون ايه مذكر بقي اللي بقي من الافعل ها اللي بقي من افعل اما يجمع على افعال او يجمع على افعل اما فعله فهذا لم يضطر فيه شيء معين وانما بياتي على اوزان كثيره كلها مبنيه على الايه على السمع مسألة مش صعبة. جموع التكسير طبعا قسمناها القلة عرفناها من الأربعة الكثرة قسمناها على قسمين متناهية وغير غير متناهية المتناهية اللي هي وضعت لك ضابط لها اللي هي الجموع الجمع الأقصى اللي هي صيغ منتهى الجموع قلنا بكل جمع بعد ألف تكسيرة حرفين أو ثلاثة غير متناهية اللي هي 16 وزن اللي احنا شفناهم عشر. ما فيهاش ألف خالص تكسير ما فيهاش ألف تكسير يعني 16 غير متناهية و10 متناهية ب 26 و4 يبقى 30 وزن الأقصى هو كله جمعين أيوة. بعد ألف تكسير إيه؟ الجموع الجمع الأقصى كل جمع بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أحرف لا. ها غيره هاتوا ما عندكم قبل أن تسألوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم سؤال عندكم أسئلة سألوا ولا أسأل طيب فقلت أستاذ إن جموع الكلة أربعة مجموع الكثرة 26 صح؟ نعم ايه دليلك؟ قلنا قلة يعني من كم؟ من ثلاثة إلى عشرة ثلاثة ليه؟ إلى عشرة كثرة من ثلاثة إلى ايه دليلك يا عم ترباس على ايه دليل القلة؟ دليل وهو على انها للقله الاوزان الاربعه ده القله ايه الدليل على انها للقله وليست للكثره اذا وجدت يعني في سياق الجمل يا حبيبي الان يقول لك والله انا عندي او رأي معايا مجموعه اعين نعم اعين دي قله ولا كثره قله ايه اللي عرفك انها للقله بس على حسب الاوزان ايه ما هي افعل اهي نعم انا ايه اللي خلى ايه الاوزان ايه اللي خلاك تقول ان افعل وافعال وافعله وفعله دي اوزان قله الوزن يدل على هذا الوزن ماليش القاعده انتوا خلاص يعني ترابيز بالتجربه ولا لا مش بالتجربه بالوزن بالوزن بالوزن بالوزن ببلاش يا ما دليله على ان هذه الاوزان القله الكثره الكثره المفروض تشرحه او تساله انت عين انت قلت افعل وافعال وافعله وفعله قله ايه الدليل على انها القله لان العربه تكلمت في هذه لا يا صلاه العشاء جبت كتاب الفيديو الاستقراء ها سمع سمع عند العرب هكذا ده سؤال المفروض تسالوه ايه الدليل على ان هذه الاوزان القله مش الكثره انا قلت اعين او انفس اعترض الانفس الشح الانفس دي على وزن ايه افعل طب افعل انفس دي قله ولا كثره قله كيف عرفك انها قله لا هي انفس اصلا انفس كثيره يعني في مش انا سؤالي محدد انتم تقولون او انت تقول ان اوزان القله اربعه افعل افعال وافعله وفعله ما دليلك على انها القله سمع عند العرب هكذا والله اعلم سمع وسمع وقوي كان اول دليل خد عن ضوء يا ترابيز قال الدليل على انها للقله ايه الاخت كانت بتقول يا استاذ اشرح لنا التصغير ها نعم قول يا رب قال لك دليل انها للقله صغرها لما نيجي نصغرها قال دي بنصغرها على لفظها صح نصغرها على لفظها زي ما هي لكن جموع التكسير جموع الكثره لما اجي اصغرها اردها للمفرد تخيلوا بقى الاول صحيح ها صحيح طيب التصغير من اغراضه ايه تقليل تقليل تقليل نعم تقليل كل درهم دريهم دريهم دريهم نعم صح وانا اقول كتاب كتيب فانا بصغر بقلل نعم او بحقر ها يعني اما صغره اما تحقير او تقليل رويجي او او تحبيب عطف ولطف واه تمام يا بني لقمان لقيمات فيقول لك بالنسبه لجموع القله لما تيجي تصغرها قال بتصغر على لفظ على لفظها ما بترجعهاش للايه للمفرد لكن في جموع الكثره ترجع المفرد لكن لما تيجي تصغرها هذا ما تعتبرش باب تصغير لا بترجعها للمفرد عشان تصغرها فمش ممكن هتقلل الكثير يعني لما تقول لي مساجد صغرها كده مساجد يعني ايه كثيرة كثيرة طب صغرها ما تصغرش لا لا بقول لك رجعها للمفرد وصغرها مسجد خلاص ايوه يبقى الدليل اكتب كده الدليل على ان هذه الاوزان الاربعه للقله امران الامر الاول تصغيرها على لفظها بخلاف جموع الكثره فانها ترد الى المفرد عند التصغير وتصغير الجمع يدل على شغل وتصدير الجميع دول على الايه؟ على التقليد. بحال الانفس لو صغرناها انفس. ونفس ما لها نفس غير صغر انفس. لا الجمع هذا جمع القلة. هل هذه تصغر بالجمع؟ عند لدى الجمع تصغر؟ انفس. انفس على وزن افعول جمع القلة. قلة ايوه. كيف تعمل تصغر شيء دكتور؟ صغر انفوسي طبخ القاعده انفوس ترجع المفرد نفيس. لا ما ترجع المفرد هذه قال لك ما ترجع المفرد الجمعة جمع القله لا تعرف جمع المفرد ترجع المفرد ثم ترجع لا لا لا الجمع القله مع الكثره ترجع المفرد ما عدا الاوزان الاربعه دول نعم دون القله. القله هذه تبقى على حالها وتصغر على لفظها اصغرها على لفظها زي ما هي انفوس انفوسي طبق يا حبيبي التصغير ايه الضم الاول ضم الأول فتح الثاني وزيادة ياء ثالثة ساكنة للتصغير ثم التصغير خلاص؟ نعم أقول إيه؟ وناي فس صلى خلاص؟ نعم قالوا في دري دمات صح ولا لا؟ نعم لقيمات فأنا بصغرها على لفظها مش أي مشكلة بالنسبة ده الأمر أول قلنا أنها تصغر عليه على لفظها والتصغير يدل على التقليل وتقليل الجمع أو تصغير الجمع يدل على التقليل ثانية في حاجة تانية آه ماشي حلوة هتدرسوها في باب التمييز إن شاء الله في سنة ثالثة إن شاء الله لما بجيب تمييز تمييز العدد من 3 ل9 خلي فهمه انتوا بتكتبوا ايه ما لا شوف الاول من 3 ل9 انا عندي في العدد 1 و2 توافق المعدود نعم من 3 ل9 بتخالف الايه المعدود المعدود نعم المذكر 10 لا نظامين نعم خلاص تعال نشوف من 3 ل9 كده نقول 3 رجال 3 نسوة 3 نسوة نسوة نعم وثلاثة رجال نعم خلاص نعم كده ماله ده مش احنا عزومه عزومه ماشي يا سيدي هنيئا لك فلما بنجيب تمييز الثلاثه لغايه 9 ها ثلاث انفس ها مجرور ثلاثه انفس نقول في ثلاثه ايه المؤنث نساء رجال ثلاثة ايه؟ نسوة أكله ها؟ لما يتكلم نعم فلما تتكلم جيب المذكر دايما هتلاقي ايه؟ مجرور تمييز الثلاثة لتسعة نعم مجرور مجرور دايما واحد من الأوزان الأربعة نعم ثلاثة فتية نعم ها؟ نعم ثلاثة ايه؟ فتية تعرف فعلا وهكذا نقول في أفعلة زي إيه أفعلة هتقولي جمع على أفعلة أرغفة أرغفة نقول ثلاث وإيه أرغفة خلاص طب لما نطلع بقى فوق عشر نقول عشرون مثلا رغيف رغيف رغيف عشرين غيف غيف واحد نقول عشرون طالبا نعم عشرون طالبة وهكذا فهنا هذه الأوزان من الأشياء كمان الحلوة الدقيقة أنها تستعمل في تمييز 3 ل9 وهذا دليل أنها القلة في الكثرة يعني في الكثرة دايما بستعمل إيه؟ ها؟ كثير التمييز اللي هو الكثير بيجيب مفرد واحد نقول ألف طالب صح؟ 10,000 طالب، 20,000 طالب، 1,000,000 طالب. لكن لما نقول ثلاثه طلاب، ها ثلاث طالبات وثلاثه طلاب، اذا بتستعمل ايه؟ القله. يبقى حاجه ثانيه انها غلبت استعمالها في تمييز الثلاثه واخواتها، او تمييز الثلاثه لتسعه، زي ما انت بلست ثلاثه واخواتها، غلبت استعمالها في تمييز الثلاثه واخواتها. خلاص قلنا هذا هو السر او السبب، ها، او ان احنا قلنا او قلنا ان هذه الاوزان للقله، السبب الاول ان في استعمالها للقله، او الدليل الاول على انها للقله انها، الدليل الاول تصغر على لفظها، الدليل الثاني انها تستعمل غالبا في تمييز الثلاثه الايه التسعه، هذا هو السبب او الدليل على انها للقله. دي اشياء لازم لما بتتكلم عنها قله وكثره، طب ايش عرفك ان دي القله؟ بقى لما نقول مثلا انفس او اعين، هذا قله؟ ايوه الدليل ان القله ايه؟ اللي عرف انها القله، اه دليل على القله، يبقى اني انا بصغرها صغيره على لفظها، ولما بجيب بستعملها دايما في تمييز الثلاثه لايه؟ لتسعه، فالثلاثه لتسعه لما بنيجي نجيب تمييزها دايما تمييزها بيكون جمع، اما ما فوق الثلاثه العشره تمييزه بيكون ايه؟ مفرد. تمييزه ايه؟ مفرد، اللي هتدرسوها ان شاء الله بالتفصيل في باب العدد وباب الايه؟ التمييز. ها؟ غيره في حاجه ثانيه؟ غيره طيب هنعمل اسبوعين مراجعه ثاني، اسبوعين العطله دول تراجعوا فيهم يا حسين، حسنين ولا اسمك ايه يا عم انت؟ حسنين، اه حسين، حسين حسين، ما ده حسين واحد، ده حسنين، حسنين اذا عم نظر تراجعوا فيهم، واذا كان في شيء ان شاء الله في اسئله بعد العطله ان شاء الله نراجعها، يعني معاكم فرصه حلوه للامتحانات اهي، معاكم اسبوعين عطله راجع فيهم ان شاء الله بكل ما درسناه، اذا كان في شيء غلط او اسئله. دكتور عبد الهادي، لو مثلا تضعون في كل اسبوع مادتين للامتحان يكون افضل. كم؟ مادتان. السجل احد. يبقى مش دارسين احنا خالص السنه دي. ناخذ شهر امتحانات، ستة اسابيع امتحانات، شهر ونص امتحانات، يعني احنا بنقول يا رب ده كل يوم ماده، اسبوع مادتها. عيب انت واسمع علينا. لا ولكن كان عندكم هكذا النظام الخاتم. لا ماده، لا مش ماده خالص، كان ثلاث مواد. سبحان الله. لا واحد السنه الماضيه قال لك كان عن ماده. يوم فيه يوم، يعني مثلا ايه السنه هذه هيبقى في يوم السبت مادتين والاحد ماده. السبت مادتين والاحد ماده بس. ترتيب المواد، ترتيب المواد احنا بنعمله معاكم بعد العطله ان شاء الله، لو عايزين تعملوا تشوفوا المواد اللي انتوا عايزينها، انتوا رتبوا فيما بينكم وادوني اللي تستقروا عليه. تؤخروا لا تؤخروا السهل. لا كنا نجعلوا الصعب على السهل. لا احنا عملنا، شوفوا رتبوا ما بينكم يا مروه، رتبوا المواد وشوفوا ايه اللي عايزينه في الامتحانات تبداوا بيه.